قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حكم المرتد. من هو المرتد؟ الله تعالى يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نص في المرتدين: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، يعني لأن المرتد قد يتوب فإذا تاب عاد إلى الحق، ولذلك قال الله تعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أعماله السابقة قبل أن يرتد لا تفيده، لماذا؟ لأنه نسخها وقضى عليها بالكفر، ولا يكفيه بأن تحبط أعماله في الدنيا وأولئك إشارة إليهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ولا يخلد في النار إلا الكفار. إذن هذا الدليل الأول أو الأصل في ماذا؟ في قتال المرتدين وفي كفرهم، هو هذه الآية التي في سورة البقرة. وأما من السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن لا شك بأن الذي يسلم أو يكون في الأصل مؤمنا فإنه يذوق حلاوة الإيمان ويتغذى بغذائه وينشأ في ظل دوحته ويذوق طعم الإيمان ويتلذذ به وينال فيه السعادة، فإنه بعد ذلك إذا ارتد عن هذا الإيمان بعد أن عرف حقيقته وما فيه من الخير وما فيه أيضا من السعادة ثم انقلب على عقبيه، فلا شك بأن ذلك أخطر من إنسان لم يعرف الإيمان. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإن الكافر الذي لا يعرف عن الإسلام شيئا لا يخلو، الكافر الأصل لا يخلو من أمرين: إما أن يعرف بأن الإيمان على حق ولكنه يكابر في ذلك كما رأيتم كفار قريش، فإنهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الحق، وهم الذين لقبوه بالأمين، وهم الذين كانوا يؤمنون بأنه لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق، ومع ذلك عندما دعاهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم ماذا كان موقف كثير منهم؟ أبوا أن يدخلوا في الإسلام. منهم من منعه الحسد، ومنهم من منعته الكبرياء، ومنهم من استولى الشيطان على نفسه، ولكن دخل منهم قليل في الإسلام. ولما فتح الله تعالى مكة على المؤمنين دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن المرتد هو من عرف الإيمان وذاق حلاوته ثم بعد ذلك عاد إلى دينه السابق أو إلى غيره، فهذا مرتد وخطورته أكبر. ولذلك المرتد لا شك بأنه كافر، لكن سيأتي بأنه يستتاب وأن هناك مدة يستتاب عليها، ثم يختلف العلماء أيضا في أمر الاستتابة، هل المرتد يستتاب أو لا يستتاب. قال رحمه الله: والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هنا الرجل يقتل بلا خلاف بين العلماء. لماذا قال الرجل؟ من الذي يقابل الرجل؟ هي المرأة. إذا الرجل بإجماع العلماء على أنه يقتل، إذن دليل قتل المرتد الكتاب، وهو قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية. والحديث نص في ذلك: من بدل دينه فاقتلوه، بين حد المرتد وأنه القتل. لكن هل هناك فرق بين الرجال والنساء؟ العلماء أجمعوا على قتل الرجال ولكن اختلفوا في النساء، فجمهور العلماء ومنهم ماذا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا: تقتل المرأة المرتدة ك كما يقتل الرجل، لأن الآية ومثلها الحديث لم يفرق بين رجل وامرأة. من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه، هذه من صيغ العموم، وهذه يدخل فيها كل مبدل لدين، إلا أن يكون مجنونا فهذا لا يؤاخذ، أو أن يكون صغيرا فهذا بعد لم يكلف، ولكن إذا كان مكلفا عاقلا مدركا فلا فرق بين الرجال والنساء، لأن المرأة مكلفة كالرجل، وإنما تختلف المرأة عن الرجل في أحكام جاء التنبيه عليها والتنصيص عليها في هذه الشريعة الإسلامية، ونبه على ذلك الفقهاء، وقد مررنا بكثير منها. واعتبر العلماء أن ما يتعلق بأحكام المرأة أن من أسباب أيضا هي داخلة في أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية، فهناك أمور تخفف عنها، فهي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا يجب عليها الجهاد، ولكن عليها جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهي أيضا كذلك لا تجب عليها جمعة ولا جماعة، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة المعروفة أيضا. إذن جمهور العلماء قالوا بأن المرأة تقتل كالرجل إذا ارتدت عن الإسلام، ومن الجمهور الذين قالوا بذلك أبو بكر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، والحسن البصري، وغير هؤلاء. لكن نقل عن علي بن أبي طالب وكذلك عن الحسن البصري وقتاده، والحسن البصري وقتاده هما من التابعين، قالوا بأنها لا تقتل وإنما تسترق، وإنما تسترق. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المرأة لا تقتل وإنما تحبس ويضيق عليها. لماذا اختلف العلماء في هذا؟ المؤلف كما ترون يعني جاء بها إشارات. لماذا اختلف العلماء؟ جمهور العلماء يتمسكوا بالحديث، قالوا وهو نص، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا لم يفرق بين رجل وامرأة. وما أثر عن علي وكذلك الحسن، مع أن قولهما المعروف مع الجمهور، قالوا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسترق نساء بني حنيفة، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقتل نساء بني حنيفة، يعني الذين قاتلوا مع مسيلمة الكذاب كما تعلمون، فإن مسيلمة ارتد بعد مادى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد غيره أيضا من العرب كسجاح وغيرها، فهناك من ارتد ومن بينهم هؤلاء، ولكن أبا بكر رضي الله عنه قاتلوا. قالوا أبو بكر رضي الله عنه لم يقتل النساء، ماذا فعل فيهم؟ قال استرقهم، وأعطى أيضا امرأة من ذلك السبي إلى علي بن أبي طالب، فولدت له ابنه محمد ابن الحنفية. قالوا وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف أحد خالف أبا بكر رضي الله عنه في ذلك، وعلي يعتبر موافقا له لأنه أعطاه من ذلك. ما حجة أبي حنيفة؟ حجته قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقتل امرأة. إذن كيف نوفق بين هذه الأقوال؟ جمهور العلماء قالوا تقتل المرأة كالرجل. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا نص في المسألة، من بدل دينه فاقتلوه. أولئك قالوا ما حصل في سبي ماذا بني حنيفة، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يقتل النساء. ما دليل أبي حنيفة؟ لا تقتلوا ولا تقتلوا امرأة. لكن بالنسبة للجواب عن قول أبي حنيفة واحتجاج أبي حنيفة، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبة، رأى امرأة مقتولة فقال لا تقتل النساء، والمرأة التي كانت مقتولة لم تكن مرتدة، وإنما هي كافرة أصلية، والكافرة الأصلية لا تقتل إلا أن تكون من المقاتلين. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا شيخا هرما ولا امرأة ولا ماذا راهبا في صومعه، هذا جاء في الأثار. إذن هذه التي قتلت إنما هي كافرة أصلية، ولذلك أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أوصاهم ألا يقتلوا، لا يقتل امرأة ولا شيخا إلا أن يكون من المقاتلين، كذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون الجيوش التي يبعثونها وكذلك السرايا. أما بالنسبة لما احتج به للفريق الثاني بأن أبا بكر رضي الله عنه إنما استرق نساء أولئك الأقوام، فإن الجمهور أيضا جابوا عن ذلك وقالوا إن بني حنيفة لم يكن كلهم مسلمون، جميعهم مسلمين، وإنما بعضهم كان مسلما وبعضهم لم يكن مسلما، فلذلك لعل الذين استرقهم من الذين لم يسلموا أصلا، وبذلك يجمع بين الأدلة. والحقيقة أيها الإخوة حجة الجمهور ظاهرة في ذلك، ولذلك جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة قد ارتدت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، قال فإن تابت وإلا فاقتلوها. إذن أمرهم أن يستتيبوها، فإن تابت وإلا تقتل. وفي قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما دخل على أبي موسى الأشعري وكان واليا، فوجد عنده رجلا موثقا يعني مربوطا، فقال ما هذا؟ فقال قد ارتد. فقال لا أجلس في هذا المكان حتى يقتل. فقال اجلس. قال لا أجلس حتى يقتل. فكررها ثلاثا، فبعد ذلك قتلوه. قالوا أيضا هذا دليل على ماذا؟ على أنه يقتل. وهذا سيأتي الكلام فيه فيما يتعلق بالاستتابة وحجة للشافعية الذين لا يرون ذلك. إذن الحقيقة أيها الإخوة المرتد خطره عظيم، لأنه عرف الإسلام. ولذلك أنتم رأيتم أن هذه الشريعة الإسلامية فرقت في الزنا بين البكر والثيب. لماذا؟ لأن الثيب قد تزوج فعرف ماذا أهمية الزواج وذاقه، وعرف كيف يحافظ على العرض وأدرك خطورة ذلك وكيف يصون ذلك. أما غيره وهو البكر فإنه لم يدرك ما أدركه الثيب، ولذلك كانت عقوبته الجلد أو الجلد والتغريب، ولذلك الحدود تختلف. فهذا إنسان بعد أن عرف الإسلام واختلطت بشاشته أولا في قلبه ثم تنكر، هذا إنسان لا خير فيه، لأنه ماذا؟ انقلب عن الإيمان. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الإسلام يغزو القلوب بطبيعته. يعني أنتم ترون الآن بالنسبة للدعاء في الأديان الأخرى ترى أنهم ينفقون الأموال الطائلة ويرسلون كثيرا من الدعاء ويبذلون كل رخيص ونفيس ويدفعون أيضا ما يفيد الناس في أمور الصحة في كل ميدان من الميادين، وتعلمون قدرة أولئك المالية، وإذا أيضا لديهم مقدرة في أمور عدة. وتجد أن يذهب تاجر جاهل يعرف فقط شيئا من الإسلام فيرى الناس كيف يصلي كيف يصوم فيقبل الناس عليه بكلمات بسيطة. كيف دخل الإسلام في أندونيسيا؟ ألم يكن عن طريق أولئك التجار الذين كانوا يذهبون من اليمن من حضرموت؟ نشروا الإسلام هنا، ونشر أيضا في كثير من بلاد أفريقيا. الإسلام أيها الإخوة هو لا يحتاج فقط إلا أن يبين للناس. يعني لو نقل الإسلام كما أنزل غضا طريا إلى الناس لأقبلوا عليه، ولكن لا ترون تصرفات بعض المسلمين تجعل الناس ينفرون من الإيمان من الإسلام. ولذلك صاروا يصمون المسلمين بأنهم إرهابيين، بأنهم ماذا؟ يكرهون الأديان الأخرى، بأنهم ينفرون الناس، بأنهم معتدون إلى غير ذلك. لكن لو أننا نقلنا سماحة الإسلام، ما في الإسلام من الرحمة، ما فيه من التعاون، ما فيه من المودة، ما فيه بعد ذلك من الجزاء العظيم في الآخرة، لو نقلنا ذلك إلى الناس لتقبلوا ذلك الدين. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الذين يتقدمون في العلم من العلماء وبخاصة الذين يدرسون الطب ووقفوا على بعض الاكتشافات التي لم تكن أيضا معروفة قبلهم، ثم وقفوا على أن تلك أمور قد أشار إليها الكتاب العزيز، كان ذلك سببا في جلبهم إلى الإيمان ودخولهم به، لأن ذلك جاء عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ماذا السر وأخفى، هو الذي يعلم ما يصلح شؤون العباد. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب قبل أن تقتل، فقال الجمهور: تقتل المرأة. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية. أنا بينت لكم ذلك لأنه استدل دليلهم هو الحديث الذي جاء في الكافرة الأصلية، ولكن الحقيقة الأمر مختلف. قال: والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك، وشذ قوم فقالوا تقتل وإن رجعت إلى الإسلام. هذا قول شاذ كما قال المؤلف ولا يلتفت إليه، فتجد هناك قول يرى أنها لا تقتل ويأتي آخر فيقول تقتل وإن تابت. لماذا؟ ليست خطورتها أشد من الرجل، فالمرأة معلومة بأن خطرها محدود، وهو لا يصل أيضا إلى ما يكون، فأقل ما يكون فيها أن تعامل معاملة الرجل، وهذا هو الذي جاء. ثم جاء حديث كما ذكرت لكم في قصة المرأة التي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأن تستتاب، فإن لم تتب تقتل. قال: وأما الاستتابة فإن مالكا شرط في قتله ذلك على ما رواه عن عمر رضي الله عنه، وقال: قوم لا تقبل توبته. هذا ليس قول مالك، هذا قول معه أيضا الشافعية والحنابلة، وهذا أثر عن عمر رضي الله عنه بأنه يستتاب، يعني حصل مع عمر رضي الله عنه، ولذلك أنكر عمر رضي الله عنه بالنسبة للقتل الذي حصل، وقال: اللهم ماذا، فإني أشهدك بأني لا يد لي في ذلك أو كلمة نحوها. فعمر رضي الله عنه أنكر مثل ذلك الأمر. قال: وقال قوم لا تقبل توبته. وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب، كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم. قال: وأما إذا أسلم المرتد المحارب بعد أن أخذ أو قبل أن يؤخذ فإنه يختلف في حكمه، فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم لاتباعه عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده، يعني لا يتبع في شيء مما فعل في حال ارتداده. قال: وأما إن كانت حرابته قال فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند مالك كالحربي يسلم لا تبعة عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده، وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة. يعني إسلامه يسقط عنه حكم الحرابة، يعني إذا ارتد إنسان فعاد إلى الإسلام فإنه تقبل توبته. نعم. قال: وحكمه فيما فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة، وحكمه فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم. قال رحمه الله: وقد اختلف أصحاب مالك فيه، فقال حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الجناية، وقال حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم. قال: وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر. ما عرض لي أي شيء في قضية التوبة. أيضا المرتد إذا ارتد هل يقتل مباشرة أو لا؟ الصحيح أنه يستتاب، وأنه يستتاب ثلاثا عند الأئمة: أبي حنيفة ومالك وأحمد، قالوا يستتاب ثلاثا، وهو أيضا قول للشافعي رحمه الله تعالى، وللشافعية قول آخر بأنه لا يستتاب، قالوا لحديث من بدل دينه فاقتلوه فإن الحديث مطلق لم يستثني ماذا الاستتابة. إذن جمهور العلماء قالوا بأنه يستتاب. كم يستتاب؟ يستتاب ثلاثا. كم المدة؟ هي ثلاثة أيام. واستدلوا بالحديث الذي أشرت إليه قبل قليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستتابة ذلك، وفعل ذلك عمر، وهو الذي أشار المؤلف بأن مالك يعتمد على قول عمر وإن لم يشر إلى ما يتعلق بذلك. إذن جمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو قول للشافعي يرى هؤلاء بأنه يستتاب، وعند الشافعي في القول الآخر لا يستتاب. كم ينظر؟ قالوا 3 أيام، يعطى 3 أيام في كل مرة يعرض عليه الإسلام ويرغب فيه ويدعى إليه، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب فمعنى ذلك بأنه يستحق أن يقطع عنقه بالسيف. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، يعني بالسيف. قال: وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر، فقال مالك يقتل كفرا، وقال قوم لا يقتل، والأصل ألا يقتل إلا مع الكفر. هذه مسألة فقط أشار إليها المؤلف، وهذا أيضا من المسألة التي تذكر في ماذا؟ في كتاب ماذا؟ التوحيد، يعني كتاب العقيدة. وهذا حقيقة هذه المسألة أيها الإخوة مسألة خطيرة وليست من الأمور السهلة، وقد وجدت في كل زمان، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدت في عصور عديدة وانتشرت في زماننا هذا. وبالنسبة للسحر فالمسألة فيها كما هو معلوم محل خلاف بين العلماء، وليس الخلاف هنا فيما يتعلق بأن السحر منبوذ، ولكن الخلاف فيما يتعلق بالعقوبة. فالمؤلف كما سمعتم ذكر لكم هنا فقط الحكم، وهذا هو الذي رأى أنه ماذا يخص الجانب الفقهي، فقال يعني ذكر بأن مالك رحمه الله تعالى قال بأن الساحر كافر، وهو كذلك قول الإمام أحمد. وأما بالنسبة للشافعية فإنهم قالوا إذا كان قد فعل ما يوجب الكفر أو استحل السحر فإنه يكون كافرا، وأما الحنفية فقالوا إن كان يرى أن ما يفعله إنما هو من الشياطين أي بتوجيه منهم فإنه بذلك كافر، أما إذا كان مجرد تخيل فإنه لا يكفر بذلك، وكذلك قال الشافعية. نأتي بعد ذلك إلى قضية أهم، وهي ما يتعلق بالسحر، هل هو حقيقة أو خيال؟ هذه ما عرض لها المؤلف وجاء بها بصدق. ثم ما هو السحر أيها الإخوة؟ أولا بالنسبة للسحر هو رقى، وكذلك أيضا عقد، وشيء يتكلم فيه الساحر، يعني يتمتم في أشياء، وربما يكتب شيئا أو يعمل شيئا يكون له تأثير في بدن المسحور أو في عقله أو في قلبه، هذا هو السحر. إذن هذه هي طريقته، هل هو حقيقة أو هو خيال؟ جمهور العلماء يرون بأنه حقيقة. ما دليل ذلك؟ إذا قرأنا قول الله سبحانه وتعالى، وهي إحدى المعوذتين اللتين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتهما مع قل هو الله أحد وآية الكرسي، هي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد أي السواحر. إذن هذا نص ودليل على وجود السحر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن حد الساحر ضربه بالسيف، إذن السحر أصبح حقيقة. إذن رأينا الآن ما هو السحر، هو أنها قد تكون رقى أو تمائم، ولذلك ليس كل رقية تجوز، الرقية إذا كانت من القرآن مختلف فيها، أما إذا كانت من غير القرآن فلا تجوز، فما بالكم إذا كانت من السحر. والسحر أيضا أشار الله سبحانه وتعالى إليه في مواضع عديدة من كتابه العزيز، يعلمون الناس السحر، وكذلك في آيات أخرى إلى جانب هذه الآية. إذن السحر جاء ماذا؟ جاءت آيات تدل على حقيقته، وأثر عن الشافعية بأنهم قالوا إن السحر خيال، ويستدلون بقول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه. فهل السحر حقيقة أو لا؟ لقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري وغيره، ومعلوم بأن الذي سحره هو لبيد بن العاصم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي فأخبر بمن سحره وأين موضع السحر، ولذلك زل عنه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وما فعله. فإذا كان حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث صحيح فكيف لا يحصل مع غيره؟ إذن هو حقيقة أيها الإخوة، لكن حقيقة من يفعله، لماذا يفعله، لماذا يذهب بعض الناس؟ كل إنسان عنده نزعة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، لا يتعلم السحر ولا يعلم ولا يذهب إلى ساحر. لماذا؟ لما فيه من الخطورة. وقد سمعتم قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بأن السحر كفر تعلما وأيضا تعليما. لماذا يفعل هذا السحر؟ يفعل إما ماذا؟ للتفريق بين اثنين، وهذا يحصل كثيرا بالنسبة لماذا، حتى اشتهر في قرون سبقتنا كثيرة بأن السحر يتخذ ماذا، إما ليفرق بين الزوجين، أو لتقريب بعضهما إلى بعض، أو كذلك ليوجد ماذا الفرقة بينهما، أو ربما يؤدي ماذا السحر إلى القتل، قد يؤدي هذا السحر إلى أن يموت المسحور، وربما يؤدي إلى مرضه، وربما يؤدي ذلك إلى الصحة.